تفسير الآية 31 من سورة العنكبوت، يقول تعالى: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. أي ولما حان موعد إهلاك قوم لوط أرسل سبحانه رسلا من الملائكة لتنفيذ أمر إهلاكهم، فمروا أولا على إبراهيم صلى الله عليه وسلم فبشروه بأنه سيولد له إسحاق، كما بشروه بأن الله سينصر لوطا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه وسيهلك القوم الذين أصروا على عدم الاستجابة له رغم طول مدة نصحهم ودعوتهم للخير بوسائل متعددة، لأنهم كانوا ظالمين لذواتهم ولمن حولهم، فأتعسوها وأتعسوهم في دنياهم ثم أخراهم بالكفر وبارتكاب كل أنواع الشرور والمفاسد والأضرار.